السؤال الخامس يقول صاحبه: هل تستأذن المرأة زوجها في صوم القضاء أو لا؟ صوم القضاء فرض على المرأة كرمضان، يعني أن المرأة إذا كان عليها صيام من رمضان فأرادت أن تقضيه في أي شهر من شهور السنة لا يجب عليها أن تستأذن الزوج، لأن الاستئذان لا يكون إلا في صوم التطوع فقط، أما صوم النذر الواجب أو صوم الفريضة أو قضاء الفريضة لا يجب على المرأة أن تستأذن الزوج، وإنما تصوم باختيارها في أي يوم شاءت، لأن القضاء واجب عليها، وإذا لم تقضي فهي عاصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني حتى لو نهاها عن القضاء لا تمتثل لقوله.